بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء، صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. الحمد لله الذي لا يحمد على فضل سواه، ولا يشكر على عطاء وإحسان وتوفيق خلاه. التوفيق بيده جل وعلا، والهدى هداه. وأصلي وأسلم على سيد البشرية وأكرم البرية بالنبوة والرسالة اصطفاه واجتباه، والرضا على آله وصحبه وأحبابه وأنصاره المجتبى. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة مختصرة وموجزة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الموصوف بالصفات والأسماء، وأشرنا في ثوب الوجازة والاختصار إلى قاعدة من القواعد في باب الأسماء والصفات، لأن المعرفة لهذه القواعد ترفع الكثير من الإشكالات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى لما تكلم على قاعدة الخوض في الصفات فرع عن الخوض في الذات، قال: وهذه القواعد من عرفها وفهمها أزالت عنه الكثير من الإشكالات، وبينت له غلط الذكي. لأن كثيراً من المتكلمة وصفوا بالذكاء ووقعوا في تناقضات وتباينات لا يقع فيها جنس العقلاء، والسبب أولاً إهمال النقل والاعتبار والتعويل على العقل، وأشد من هذا تحكيم العقل في النقل، فيجعلون العقل بمثابة المجتهد والنقل بمثابة المقلد. ولذلك الإمام الطحاوي يقول في ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: الكتاب والسنة بمثابة المجتهد، اللي هو النقل، والعقل بمثابة المقلد. فمن القواعد المعتبرة عند أهل السنة والجماعة أن الصفات لا تثبت إلا بالنقل، الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة والإجماع. هذه المصادر المعول عليها عند أهل السنة والجماعة، النقل من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة والإجماع، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. فإذا قررنا هذه القاعدة لم نلتفت ولم نعول على بعض الطرق التي سلكتها المتكلمة في إثبات الأسماء والصفات، وذكرنا كمثال في الدرس الماضي إثبات الصفات أو الأسماء بطريق الاجتهاد وبطريق اللزوم وبطريق القياس، وتكلمنا في الدرس الماضي على النوعين الأوليين، إثبات الصفات بطريق اللزوم وبطريق الاجتهاد، وذكرنا من أخطأ بسببها وضربنا البعض من الأمثلة. اليوم نتكلم على القياس. القياس كما عرفه علماء الأصول يكمن في إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس الشمول، وقياس التمثيل، وقياس الأولاء. المتكلمة سيما من مثبتة الصفات الغلاة أثبتوا بعض الصفات بطريق القياس. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: لا يصح أن يخاض في باب الإلهيات بالقياس، لأن القياس له أركان، منها المقيس، ومنها المقيس عليه، وعلة القياس أو وجه الشبه بينهما، ولا يتأتى لمكلف أن يحكم القياس في الإلهيات سيما في باب الصفات. والسبب أن تصور الماهيات في المقيس لا يتأتى، فلا يجوز أن تقيس الخالق على المخلوق، لأنك لا تتصور ماهية ومعية المقيس الله جل وعلا، لأنه قال في كتابه: ليس كمثله شيء. فيشترط في القياس أن تتصور المقيس وتتصور المقيس عليه. ولذلك علماء المنطق والكلام يختصرون القياس بقولهم: القضية الصغرى والقضية الكبرى والنتيجة. فالنتيجة باطلة، لأن إحدى القضايا غير متحصلة. وأما القياس الذي يجوز أن يستخدم ويستعمل في إثبات الكمال لله تبارك وتعالى فهو قياس الأولى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما يوجد في المخلوقات من قياس فالله أولى به، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المخلوق ووهبه الكمال. وقد تقدم في الدرس الماضي أن الكمال على ثلاثة أقسام: كمال مطلق، وهذا لله تعالى لأنه قال: ولله المثل الأعلى. وكمال مقيد، وهذا خاص بالأنبياء والرسل. وخاص وكمال نسبي، وهذا لكافة الأولياء يتفاوتون فيه باليقين والعلم والعمل. فإذا كان بين الكمال المطلق والكمال النسبي فرق عظيم لا يتصور، فقياس الشمول والتمثيل باطل بهذا الاعتبار، وأما قياس الأولى فيصح. ونضرب على هذا بمثالين، مثال في مقام الإثبات ومثال في مقام النفي. النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة بعد الغزو أبصرت صبيا فأخذته وألصقته ببطنها، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه المرأة ملقية هذا الصبي في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أشد رحمة منكم بهذه المرأة من هذه المرأة بهذا الصبي. أثبت للمرأة رحمة وأثبت لله رحمة، لكن رحمة الله لكمالها يكون الله جل وعلا أولى بها من هذه المرأة. إذن أثبتنا صفة الرحمة بقياس الأولى، واضح؟ في مقام النفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذا كان النقص في المخلوق بالعور فالله يتنزه عنهم من باب أولى، ظاهر؟ فهذا مثال عند العلماء على نزاهة الرب عن النقائص والعيوب بقياس الأولى. ولذلك يقول شيخ الإسلام في الفتاوى أن الإمام أحمد سئل عن إثبات صفة العلم، فقال الإمام أحمد: أليس الرجل إذا وضع في يده شيء وأغلق يده يعلم الله ما فيه؟ قال: بلى. قال: هل علم الله في يده؟ قال: لا. قال: الرجل ألا يعلم ما في يده؟ قال: بلى. هل علمه في يده؟ قال: لا. قال: كذلك الله وله المثل الأعلى. ولذلك من المناظرات الجميلة التي ذكر السكوني في كتابه عيون المناظرات أن رجلا من الجهمية قال لرجل من أهل السنة: هل الله جل وعلا قبله شيء؟ قال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء قبله، وفي رواية: كان الله ولا شيء معه. قال الجهمي: دعنا من هذا، أخبرني بالعقل. قال السني للجهمي: أعدد من الواحد إلى العشرة. قال: واحد. قال: حسبك. ما الذي قبله؟ قال: لا شيء. قال: كذلك الله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فإذن القياس في الأصل أنه لا يستخدم في الإلهيات، وقد صرح بأن القياس لا يستخدم في الإلهيات ابن عبد البر في التمهيد وغيره من أهل السنة والجماعة. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن ذات الله وأسماءه وصفاته نثبتها على الحقيقة اللائقة بكماله، ولا نقول أنها تفسر أي الأسماء والصفات بالمجاز. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه عن ذاته وعن أسمائه وعن صفاته بأنها حق، فكيف نقول بالمجاز؟ إذا قلنا بالمجاز وقعنا في تكذيب الكتاب والسنة. يقول جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وقال في موضع آخر: وأن الله هو الحق المبين. هذا وصف للذات، وما يجري على الذات يجري على الصفات في باب الإثبات والنفي. وقال الله جل وعلا عن القرآن: وإن الذين أوتوا العلم ليعلمون أنه الحق من ربهم. وصف القرآن بأنه حق، والقرآن كلام الله، والكلام من صفات الله الفعلية الاختيارية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور: أنت الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، إلى آخر الحديث. فقوله أنت الحق وصف للذات، وقولك الحق وصف للصفات. الكتاب والسنة تنطق بصراحة بأن الله ذاته وأسماءه وصفاته حق، وتقول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية مجاز. يقول ابن تيمية: المتكلمة تصف الأسماء والصفات بالمجاز لأن المجاز يجوز نفيه في اللغة. المجاز يجوز نفيه عند أهل العربية، فالمجاز عبارة عن نفق مظلم تفر منه الجهمية والمعتزلة إلى التعطيل، وتفر به أو من خلاله الأشاعرة والماتريدية إلى التأويل. ولذلك وقعوا في تناقضات. من التناقضات في هذا الباب ما ذكر سيف الدين الآمدي، وسيف الدين الآمدي من حذاق الأشاعرة، من كبار الأشاعرة ومن أذكيائهم، أورد اعتراضا على الأشاعرة بهذا الصدد لم يجب عليه أحد إلى اليوم. الأشاعرة يقولون بوصف الله جل وعلا ووصف الصفات بالقدم، ويمنعون التجدد والحدوث في صفات الفعل والاختيار، فيقولون على سبيل المثال في صفة السمع: سمع الله في الأزل في القدم، لكن الآن لا. قال الآمدي: قد قال الله جل وعلا في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خوله. قال لمن حضره من الأشاعرة: سمع الله قول خوله، هل خوله حينما تكلمت وسمع الله قولها كانت موجودة في القدم أو أن الله جل وعلا سمعها لما تكلمت أثناء أو عند الكلام ما تكلم أحد. ولذلك يذكر ابن الجوزي قصة غريبة في مسألة القول بالمجاز. هذه القصة فيها شيء من الطرافة وفيها برهنة واضحة ناضحة بهشاشة مذهب المتكلمة في كثير من الأصول بما في ذلك تقرير المجاز. يقول في صيد الخاطر: مرض رجل من المعتزلة وكان له صديق من الباطنية من القرامطة، والقرامطة لا يثبتون الصفات على الحقيقة. جاء هذا القرمطي الباطني على بغلة وربطها بباب المعتزلي ثم دخل وتبادل الحديث. أراد المعتزلي أن يدعو هذا الباطني القرمطي إلى مذهبه، يريد أن يخرجه من ضلالة كبرى إلى ضلالة صغرى، فأخذ يناقشه ويناظره بنصوص الكتاب والسنة وأدلة العقل والفطرة على أن الله في ذاته وأسماءه وصفاته ليست على الخيال، مع أن المعتزلة لا تثبت حقائق الصفات، ولكن دائما المتكلمة يتناقضون وهم لا يشعرون. فلم يتجاوب هذا القرمطي، فما كان من المعتزلي إلا أن غمز بعينه لابنه أن أخفي دابته، فخرج الابن وأخذ دابة القرمطي الباطني وأخفاها بعيد. خرج القرمطي الباطني بعد الزيارة ليركب دابته فلم يجدها، فأخذ يصيح: دابتي دابتي! قال له المعتزلي: لعلها خيال، لأنهم لا يثبتون حقائق الصفات، لعلها خيال. فنكس رأسه. إذن نقول أن صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه على الحقيقة للمجاز، فكما لا يجوز أن نسمي الله جل وعلا بطريق الاجتهاد ولا نصفه بطريق الاجتهاد، لا نصفه بالمجاز بطريق الاجتهاد، لأن الذي يملك التسمية والصفة هو الله جل وعلا. قال وقوله الحق: ولله الأسماء الحسنى. اللام في قوله لله لام الملك، إذن هو الذي يملك التسمية والصفة، ولام الاستحقاق، لا يستحق الصفات في مقام الكمال إلا الله، وتفيد الاختصاص، فإن الأسماء والصفات في مقام الكمال خاصة به تبارك وتعالى. إذن القاعدة الثانية أن أسماء الله وصفاته تثبت على الحقيقة للمجاز. القاعدة الثالثة أن الصفات كما تقدم في القاعدة الأولى تثبت بنصوص الكتاب والسنة، وهذه القاعدة الثالثة نقول فيها نثبت الصفات بالأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة المتواترة والآحاد. هذا مذهب أهل السنة. يقول الإمام السجزي وابن عبد البر والباجي والإمام أحمد، ومفهوم كلام الشافعي أن السلف في باب الإثبات بالسنة لا يفرقون بين الحديث الآحاد والمتواتر. وبالمناسبة تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد بدعة ابتدعتها المعتزلة، ولم يكن يعرف في القرون الأولى الأول والثاني تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد. السلف في باب الإثبات في الأصول والفروع لا يفرقون بين خبر متواتر ولا أحد. قد ذكر أن التفريق بين المتواتر والأحد في الثبوت والدلالة من البدع الإمام الصنعاني في كتابه العظيم مزالق الأصوليين، وذكره الحجوري أيضا بتفصيل جيد في كتابه الأخطاء العقدية عند الأصوليين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: من لم يعمل خبر الآحاد في الإلهيات فهو كمن قال: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ونقل ابن راهوية إن لم أهم الإجماع على كفر من لم يعمل خبر الآحاد في العقائد. وقد جمع الأشقر رحمه الله في كتاب له أو كتيب صغير جميل اسمه أصل الاعتقاد، جمع في هذا الكتاب المسائل التي لا يثبتها المتكلمة بتعطيل خبر الآحاد، وذكر ما يقرب من 23 أصل، ما يقرب من 23 أصل في الإلهيات عطلتها المعتزلة والجهمية والسبب إهمال خبر الآحاد في الإلهيات. إذا ثبت النص يعمل به. ولذلك في البخاري جاء رجل لابن عباس قال: يا ابن عباس، نجد في القرآن أن الله جل وعلا قال: وكان الله غفورا رحيما. كان فعل ناقص ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن كان في ذاتها تفيد المضي، تقول: كان زيد قائما، يعني الآن غير قائم. فهذا الرجل سأل هذا الصحابي الجليل عن قوله: وكان الله غفورا رحيما، كأنه يشير إلى أن الله جل وعلا الآن ليس رحيم، وهذا دليل عنده على أن صفة الرحمة لا تتجدد. قال ابن عباس: كذلك سمى الله نفسه. قال ابن عباس: كذلك سمى الله نفسه. وقال رجل لمجاهد: نجد في القرآن بل يداه مبسوطتان؟ قال: نعم، يوصف الله جل وعلا باليدين، أثبتها على الحقيقة اللائقة بكماله وجماله. ولذلك هذا المذهب، مذهب المتكلمة الجهمية والمعتزلة، نقضه نقض أعرابي بوال على ساقه. يقول ابن كثير في آخر البداية والنهاية: دخل رجل من الأعراب على الخليفة العباسي المأمون يريد مال، يقتات به. وكان عن يمينه وعن يساره عن يساره أحمد بن أبي دؤاد والهرثمة هرثمة والزيات رؤوس المعتزلة، أحمد بن أبي دؤاد وهرثمة والزيات. لما رأوا هذا الأعرابي أرادوا أن يتضاحكوا به ليضحكوا الخليفة، فدخل الأعرابي وسأل الخليفة أن يعطيه مال، فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين اسأله هل القرآن منزل أو مخلوق؟ هذا أعرابي لا يفقه شيء، كيف يسأل عن مسألة تعتبر من كبار المسائل؟ قال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، هل علم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن القرآن منزل أو مخلوق؟ فنكس رأسه الخليفة المأمون والتفت لابن أبي دؤاد قال: أجب. فنكس رأسه ابن أبي دؤاد: يا هرثمة أجبه. فنكس رأسه، التفت للزيات: أجبه. نكس رأسه قال: يا أمير المؤمنين، إما أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو لا، أيعقل أن يجهل ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعلم هؤلاء؟ أيعقل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويكتمه عنا؟ ابن الخليفة العباسي المأمون أخذ طرف ذؤابته ووضعها على فمه وهو يضحك ويقول: أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو لا؟ ودخل خلف الستار إلى بيته وتركهم. أعرابي ينقض مذهب سجن فيه سواد عظيم يسدون الأفق من أكابر أهل السنة، لأن هذه المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة مبنية في الغالب على العقل، والعقل إذا استطرد في الاستدلال ضعف، بخلاف النقل فإن استطراده في القوة كذلك، يعني بقوته، لأنه أولاً موصوف بالكمال والثاني موصوف بالعصمة. القاعدة الرابعة: الصفات والأسماء تارة يكون بينها ترادف، وتارة يكون بينها تباين، فالترادف يقع بين الأسماء والصفات في مقام الدلالة على الذات. إذن الأسماء والصفات يكون بينها ترادف ويكون بينها تباين، فالترادف في الدلالة على الذات، والتباين بينها في المعاني. معنى هذا الكلام أنه لا يوجد في الأعيان ذات بغير أسماء وصفات، لا يمكن، لكن في الأذهان ممكن. ولذلك العلماء يقولون: ما تقرر في الأذهان لا يفترض تقريره في الأعيان. أنت بإمكانك تتصور في ذهنك إنسان له 300 يد، ممكن هذا التصور في الأذهان، بابه واسع لا حد له، فإذا رجعنا إلى الأعيان لم نجد هذا، صح؟ هذه القاعدة بالمناسبة أكبر قاعدة وأول قاعدة ظلت بها جميع الطوائف، التصور. لما الجهمية والمعتزلة تصورت صفات الله فرت من هذا التصور في الأذهان بالتعطيل في الأعيان، والأشاعرة والماتريدية لما تصورت ذات الرب في الأذهان فرت منه في الأعيان بالتأويل. ولذلك دائما المتأولة يستخدمون في تفسير الصفات بالإرادة، الغضب إرادة الانتقام. ولذلك هذه القاعدة طردوها في الصفات الفعلية الاختيارية كالمجي والإتيان والنزول والكلام والرضا والمحبة والبغض والكره، استخدموا الإرادة، صفة كذا يراد بها كذا، صفة كذا يراد بها كذا. قال لهم ابن تيمية في الفتاوى وفي المناظرات التي أجريت عند السلطان، صفة الإرادة بأي شيء تعبرونها أو تفسرونها، بأي شيء تفسرونها أو بأي طريقة تعبرون عنها؟ سكتوا، ما يستطيعون، يقولون الإرادة إرادة الإرادة، ما يجي. فهذه من الصفات التي ألجمهم فيها شيخ الإسلام الحجر. إذن نقول أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه الصفة كما تقدم على ضربين. الضرب الأول الجهل بهذه الصفة هو الذي أوقع جميع المتكلمة في الضلال، والعلم بحقيقة هذه الصفة هو الذي جعل الكثير من أهل السنة يخصم المتكلمة. فأنت إذا أتقنت هذه القاعدة ألجمت جميع المتكلمة. فإذا قال الأشعري أو الماتريدي المراد باليد النعمة والنزول الرحمة والمجيء الأمر، قل له والذات، ما المراد بالذات؟ لا يتكلم، يسكت. إذن هذه كثيراً كثيراً ما يستخدمها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في المناظرة. إذن الذي نريد أن نصل إليه أن الأسماء والصفات بينها ترادف وبينها تباين، وعدم القول بالتباين في الصفات الفعلية الاختيارية أوقع المتكلمة في قاعدة ظلت فيها المتكلمة وظل فيها بعض من ينتسب إلى أهل السنة. وهذه القاعدة تعرف بقاعدة الاسم والمسمى. هل الاسم عين وذات المسمى؟ هل الصفة عين وذات الموصوف؟ المتكلمة من الأشاعرة والماتريدية يرون أن الصفات الفعلية الاختيارية بالنسبة للذات من قبيل المرادف، ويرون أن الصفات بعضها مع بعض من قبيل المرادف، ما يفرقون بين صفة الرحمة والغضب ولا بين صفة المحبة والبغض، يرونها كلها في الجملة معناها واحد، ويرون أن الصفة هي الذات. ولذلك بعض الأشاعرة لهذا السبب أجاز دعاء الصفة، لأنه يرى الصفة بالنسبة للذات من قبيل المرادف، فيقول أن الرحمة المراد بها ليست صفة فعلية اختيارية فيها انفكاك، لا، المقصود بصفة الرحمة الله نفسه، يجعلون الصفات هي الذات. ولذلك بعض الأشاعرة كالأخنائي يرى جواز دعاء الصفة، نحن ندعو الله بأسمائه وصفاته كما ورد في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. لكن هذا الرجل بسبب تقريره للصفات بالترادف مع الذات وقع في هذا الشرك، فيجيز أن يقول القائل: يا رحمة الله اغفري لي ارحميني. يقول التقي بن تيمية رحمه الله تعالى: هذا شرك ما قال به أحد من العالمين. ورد عليه في كتابه العظيم تلخيص كتاب الاستغاثة. القاعدة الرابعة أو الخامسة التي تتعلق بالصفات أن الأسماء تشتق من الصفات، ولذلك المؤلف عندكم في الكتاب قال: الموصوف بالصفات والأسماء، قدم الصفات على الأسماء في الذكر، لأن الأسماء تشتق من الصفات. لكن هذه القاعدة مع شهرتها لا تطرد، فنقول صفة الرحمة يشتق منها اسم الرحيم، وصفة القوة يشتق منها صفة اسم القوي، وصفة العزة يشتق منها اسم العزيز، لكن صفة الغضب ما يشتق منها اسم، ما تقول الغاضب. وصفة السخرية: سخر الله منهم، سخرية تليق كماله، لكن ما تقول الساخر. صفة المكر: ومكروا ومكر الله، مكر يليق بكماله وجلاله وجماله، لكن ما تقول الماكر. إذن الأسماء تشتق من الصفات، لكن هذا لا يطرد. ولا تشتق الأسماء من الأفعال أيضا. وجاء ربك إثبات صفة وفعل المجيء، لكن ما تقول الجاي، واضح. أيضا الشيء: الله يوصف بأنه شيء، قال جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. وورد في الحديث في الصحيح: لا شيء أغير من الله. إذن كلمة شيء تطلق على الموجود في الأعيان والأذهان، أما المعدوم ففيه خلاف. لكن ما تقول الشيء؟ القاعدة السادسة من قواعد الصفات أن الصفات تارة تكون صفات ذات، وتارة صفات فعل، وتارة صفات فعل وذات. فمن الصفات الذاتية صفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر، ومن صفات الفعل صفة الحب محبة وصفة الرضا وصفة النزول وصفة الارتفاع وصفة الإتيان والمجي. وذكرنا في الدرس الماضي أن صفات الذات لا يتطرق إليها الانفكاك ولا التعلق بالمشيئة، وأما صفات الفعل والاختيار فيتطرق إليها صفة يتطرق إليها الانفكاك والتعلق بالمشيئة. النوع الثالث كالكلام، فالكلام يتعلق بالمشيئة، إذن صفة اختيار، ويتعلق بالذات، إذن صفة ذات. فالكلام يجمع بين الذاتية والفعلية. أيضا من القواعد المتعلقة بالصفات أن الصفات توصف بالقدم كما أن الذات توصف بالقدم، لكن أهل السنة والجماعة القدم عندهم ليس مسبوق بعدم، والمتكلمة البعض منهم يرى أن هذا القدم مسبوق بعدم، فالبعض يغتر إذا قرأ في كتب المتكلمة والله قديم، الله القديم، وفي كتب أهل السنة القديم، وأن القدم لم يثبت في الكتاب والسنة بلفظه، الوارد هو الأول والآخر، فالأول ليس قبله شيء، انتزعوا من هذا القدم. وأهل السنة خاضوا في القدم في مقام التسليم الجدلي للمخالفين من المتكلمة، وإلا الأولية والقدم بينهما فرق، وقد أشار إليه بوجازة واختصار ابن فياض في شرح العقيدة الواسطية، تكلم عليه كلاما في غاية ونهاية الجمال عند تفسيره لقول الله جل وعلا: حتى عاد كالعرجون القديم، وبين أن القدم يختلف عن الأولية، لكن أهل السنة يتكلمون في القدم باعتبار التسليم الجدلي للمتكلمة. فالقدم يلزم في الأسماء والصفات، وهذه القاعدة إذا تأملناها انفتح علينا باب عظيم واسع من التناقضات عند المتكلمة، فيقال للأشاعرة والماتريدية: أنتم وصفتم الصفات بالقدم لأنها تابعة للذات في القدم، فيلزمكم في هذا الاستدلال الطرد، يلزمكم في هذا الاستدلال الطرد، كما وصفتم الصفات بالقدم لأن الذات موصوفة بالقدم يلزمكم السكوت عن الخوض في ماهية الصفات كما سكتتم عن الخوض في ماهية الذات. واضح هذا؟ فالأشعري يقول: اليد النعمة، طيب فسر لنا الذات، يسكت كما سكت في تفسير الذات، اسكت في تفسير الصفات، لأنك وصفت الصفات بالقدم باعتبار أن الصفات فرع عن الذات. فهذه القاعدة الذي يتأمل في فحواها ومحتواها يقف على باب واسع من التناقضات عند القوم. ولذلك أحد الأشاعرة يسمونه ذكي العالم، يسمونه ذكي العالم، له كتاب اسمه التمهيد في الرد على المعتزلة والجهمية، يقول فيه باب تأمل كلام لا يقوله عاقل، باب في أن الله خلق هذا العالم لغير حكمة، ولا يقال أنه غير حكيم. عاقل ما يقول هذا الكلام، تناقض في باب في سطر واحد. وآخر منهم من الحذاق ومن الأذكياء له كتاب في باب الأسماء والصفات اسمه الأمد الأقصى، يقول فيه عند قول الله جل وعلا هو الأول والآخر، يقول معنى هذا أن الله لا شاهد ولا غائب، لا شاهد ولا غائب يعني لا يوجد إله. النبي صلى الله عليه وسلم في النفرة من مزدلفة إلى منى لما رأى الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية والدعاء قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم غائبا، ذكر كلمة غائب ليثبت الشهادة. ولذلك الله قال عالم الغيب شهادة وهو معكم أينما كنتم، فكيف يكون غائب؟ وهذه الكلمة بالمناسبة اقتبسوها الأشاعرة والمتكلمة من الباطنية القرامطة، والقرامطة أو الباطنية عموما يقول ابن تيمية أكثر من اليهود والنصارى، والباطنية يقولون الله لا شاهد ولا غائب. الباطنية أخذوا هذا التعريف من الفلاسفة، والفلاسفة يقولون الله لا موجود ولا عدم. إذن هذه العبارة التي تقرر عدم الرب جل وعلا أول من قالها الفلاسفة، والفلاسفة كما قال شيخ الإسلام في الدرء والنقد والرد على المنطقيين زنادقة بالإجماع، يقتبس منهم هؤلاء بسبب تحكيم العقل في النقل نفي وجود الرب، يعني حتى أهل الكتاب لا يتجرؤون على هذا. فالفلاسفة يقولون لا موجود ولا عدم، وهؤلاء يقولون لا شاهد ولا غائب. جو حذاق الأشاعرة وقالوا لا خارج العالم ولا داخله، كل يقتدي بالآخر في باب الضلال. نقف على هذا ونتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم على إثبات صفة الاستواء، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة بالنقل بخلاف العلو. فالعلو يقول شيخ الإسلام ثابت بالفطرة والعقل والنقل، والاستواء ثابت بالنقل الكتاب والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقبولا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.